بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. وهذه المسألة أيضا تهمنا عند الكلام عن الشيعة الروافض وهي الفرقة الثانية حسب ترتيب الكتاب الذي نقوم بدراسته. أولا من الواجبات المتحتمات علينا نحو الصحابة رضي الله عز وجل عنهم أن نحبهم ونجلهم ونترضى عنهم وننزلهم المنزلة اللائقة بهم من غير إفراط ولا تفريط، وأن تسلم قلوبنا وألسنتنا نحوهم، وأن نمسك عما شجر بينهم رضي الله عز وجل عنهم جميعا. ثم ذكرت قول الله جل وعلا في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، إلى قوله تبارك وتعالى: ذلك الفوز العظيم. ثم قوله جل وعلا في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ثم قوله تبارك وتعالى في الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، إلى قوله تبارك وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وذكرنا ما في هذه الآيات من الثناء من الله تبارك وتعالى على الصحابة جميعا والتصريح المطلق من الله تبارك وتعالى لهم بالجنة وبالخلود فيها أبدا، وذلك هو الفوز العظيم. ثم التصريح بالعلاقة العطرة الحميمة بين النبي وأصحابه جميعا، ثم ذكرت أن الفقر والغنى عند القوم سواء لم يؤثر فيهم في حبهم لربهم جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أشرت إلى بعض ما يتعلق به بعض السفلة من المعاصرين الذين سخروا للطعن في ديننا اليوم، بدعنا أن الصحابة كان منهم المنافق، ولربما كانت الرواية من منافق إلى غيره، وهذا ده كلام باطل لا يصدر إلا عن منافق وإن تحدث هو عن النفاق. ثم وقفت عند سنة النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدا أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيب. الحديث في الصحيحين. ثم بالحديث الحسن لغيره روي عن جماعة من الصحابة ذكرتهم عرضا: أنس ومعاذ وابن عباس وابن مسعود وابن عمر ومرسيل في الباب. جاءت من طرق ضعيفة ضعفا ينجبر، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا. ووقفت على الكلام الآتي عن أكابر الأئمة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، وابتدأت بكلام الحميدي الإمام صاحب المسند في أصول السنة على حاشية مسنده، قال: الترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم الترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فإن الله جل وعلا قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ثم نقلت قول إمام مالك يأتي بعده لنرى كيف استدل بهذه الآية التي في الحشر على خروج من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ملة الإسلام. قال: فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس رضي الله عز وجل عن السالفين. وقال ابن بطة في الإبانة: ويشهد لجميع المهاجرين والأنصار بالجنة والرضوان والتوبة والرحمة من الله، ويستقر علمك وتوقن بقلبك أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده وآمن به واتبعه ولو ساعة من نهار أفضل ممن لم يره ولم يشاهد ولو أتى بأعمال الجنة أجمعين. ثم طرحهم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا قال هذا الكلام؟ إيه مستنده؟ عموم الآيات، وعموم الآيات اللي سبقت للتوبة وفي الفتح وفي الحشر، عموم الآيات له ذلك، لأنه نال حق إيه؟ حق الصحبة، تمام؟ له ذلك بظاهر الآيات وبنصها. ثم ترحم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صغيرهم وكبيرهم وأولهم وآخرهم. شفتوا الكلام؟ نص القرآن يخدمه. وذكر محاسنهم ونشر فضائلهم والاقتداء بهديهم والاقتفاء بآثارهم إلى قوله: ونكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الكف عما شجر بقى من أصول أهل السنة، والخوض فيما شجر كل إنسان يتغنى بفهمه العكر والعطن هو الذي أحدث الابتداع والشقاق على الأصحاب رضي الله عز وجل عنهم جميعا. فمن أصول السنة: ونكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فقد شهدوا المشاهد معه. أنا أشرت أضبط، أنا أشرت أنا في ذلك نقع عن كلام شيخ الإنسان بتنبيه، وأردت تنبيه بعض الشيء عن بعض النقل يعني، وإلا يلزمنا ألا نتكلم ولا ندرس هذا، لكن بضوابطها، تمام؟ بضوابط. فقد شهدوا المشاهد معه، يعني إذا كنا نرجع أهل الكلام حتى لا نقول، ونكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد شهدوا المشاهد معه وتركوا الناس بالفضل، فقد غفر الله لهم في تعليلات. فقد شهدوا المشاهد معه وتركوا الناس بالفضل، فقد غفر الله لهم وأمرك بالاستغفار لهم. لهم ماشي. والتقرب إليه بمحبتهم، والتقرب إليه بمحبتهم، وفرض ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قوله: ولا تنظر في كتاب صفين والجمل. ده كلام من؟ خلاك من هذا الكلام كله ليه؟ درء مفاد، درء مفاد قد تحدث لا سيما في وجود الجهل عند النظر، لكن عند معرفة الفضل وظهر الحقيقة كما حدث في صحة كتاب فتنة عثمان نخل الأحداث نخلا، فأظهر القوم على فريقين: قوم مسوس طعن في الدين بدين الشيعة الروافد عين الله ما يستحقون، تمام، ومدور آخر عن طريق المستشرقين لوث التاريخ الإسلامي بهذه الدسائس والمرويات المدسوسة ومما لا أصل له، فصدق كل هذه الأشياء تبانت الحقيقة من غير ابن سبوه تام. إذا كان على هذا الحد فلا حرج من النظر وهذه الحالة، وإنما أراد هنا أن يتكلم بهذه الصورة من حيث العموم، من حيث العموم لا من حيث الخصوص. تمام. قال: ولا تنظر في كتاب الصفين والجمل ووقعت الدار وسائر المنازعات التي جرت بينهم، ولا تكتبه لنفسك ولا لغيرك. طب ماذا لو كتبت وعقبت وحذرت من باب الآثار وحفظ الآثار واتخاذ المنهج وبيان المنهج؟ لا حرج. تقتنيت بمكتبك مثلا كتابا، كتابي هذا ليس على المنهج بالمرة، لماذا اقتنيته؟ يعني ما تتحدث سبب المتقين، ما أتيت بمكتبتي إلا لسبب واحد، ودونت هذا في مقدمة كل مجلد. لماذا؟ هذا للزبدة شرحي علوم الدين، وحي علوم الدين معروف أنه فيه ليه؟ يعني 90% منه غد اللهم إلا ترتيبه وبعض الرقائق التي فيه، أما الاعتقاد خربان، وما بعد ذلك من الاستدلال بالوهيات والمضاعات والأباطيل، لأن الزبدة وقف على تحقيق للعراقي تحقيق كبير كما يعني نبه عليه أو نبه عليه، وهذا لا يوجد إلا عن طريق الزبدة على الإتحاد. تمام. واما الذي هو متداول في السوق ده التحقيق الصغير للعراقي، فربما تظهر بطريق او بشيء الى اخره. تمام. هذا هو السبب الوحيد الذي اتيت به فدونته، حتى لا تظن او لا يظن ظن بعد ذلك ممن يتوارث الشيء فتتهم في التخبط انه كان يعني حاطب ليل. لا، فاذا كان بهذا الهدف فهو كشف للحقيقة، وفيه دعوة لمن يطلع ذلك ربما لم يطلع على هذا الكتاب وعنده مبجل كما هو مبجل عند قوم آخرين، فيرى الحقيقة عن طريقه وتتكشف له الأمور. فهذه نية حسنة إن شاء الله. قال: ولا تكتبه لنفسك ولا لغيره ولا تروه عن أحد، ولا تروه عن أحد ولا تقرأه على غيره، لانه اكيد من السامعين الموزون غير الموزون. صحيح، وهذا واقع حتى بالعرف المعاصر. صحيح، واحد يقول منك الكلمه على غير المراد ويشيع عنك الكلمه وانت لم تقصده. تمام. يكون نايم وسمع الخبر وما سمعش اسناد الخبر، راح روج الخبر وساب الاسناد. صحيح، وهذا واقع ام لا؟ صحيح. نعم. ولا تقراه على غيرك ولا تسمعه ممن يرويه، فعلى ذلك اتفاق سادات علماء هذه الأمة من النهي عما وصفناه. يبقى بهذا التعليق البسيط هذا هو مقصد الإمام رحمه الله، وإلا من أين أتت هذه الروايات؟ عن أولئك القوم. صحيح، وإما تكلموا في مثل هذه الأشياء وما تكلموا في هذا بما قاله ابن بطة إلا وقد اطلع ابن بطة على ما قاله هذا. صحيح، وروى ما قال عليه ابن بطة. صحيح، ودخله واخذه عن سلفه واخذه من بعده. صحيح، فبهذه الضوابط لعل المراد من ابن بطة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا انتهى كلامه. وهذا مبني على عدم ذكر الشر فيندفع. ده كلامي حتى لا يفهم من ابن بطة رحمه الله الكلام على غير مراده. وهذا مبني على عدم ذكر الشر فيندفع. تمام، فيندفع. وعموم الناس، لأن الإنسان قد لا يسلم من نفسه الأمارة بالسوء، لا سيما من لا علم عنده، وده قيد مهم. ولا أراه يعني العالم على أصول أهل السنة والجماعة، هذا لا يعنيه أبدا ابن بطة رحمه الله، ولا ممن هو تكلم بهذه الواقعه وغيره تكلم بعد تكلم. صحيح، ولا اراه يعني العالم على اصول اهل السنه والجماعه من حيث بشريتهم، اي بشريه الصحابه، وانهم متحدون كغيرهم من الشيطان الرجيم. صحيح، وانهم كانوا على اجتهاد، وأن الله جل وعلا علم حالهم، ومع ذلك فقد زكاهم ورضي عنهم جميعا بما سبق ذكره من الآيات. صحيح؟ فماذا بعد؟ وبرهان ذلك ما قاله أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله صاحب الحلية إمام مسلم حافظ. فالواجب على المسلمين في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إظهار ما مدحهم الله جل وعلا به وشكرهم عليه من جميل أفعالهم وجميل سوابقهم، وأن يغضوا عما كان بينهم أو عما كان، وأن يغضوا عما كان منهم في حال الغضب والإغفال. وفرط منهم عند استذلال الشيطان إياهم. ونأخذ في ذكرهم بما أخبر الله تعالى به، فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، إلى آخر قوله تعالى. فإن الهفوة والزلل والغضب والحدة والإفراط لا يخلو منه أحد. وهو لهم غفور، ولا يوجب ذلك البراءة منهم ولا العداوة لهم، ولكن يحب على السابقة الحميدة ويتولى للمنقبة الشريفة، إلى قوله: فلا يتتبع هفوات الأصحاب رضي الله عز وجل عنهم وزللهم، ويحفظ عليهم ما يكون منهم في حال الغضب والموجدة إلا مفتون القلب في دينه. هو يشير إلى ما عليه هو في الاعتقاد وما عليه سلف في الاعتقاد في الأصحاب رضي الله عز وجل عنهم جميعا، لما سبق ذكره من كلام الله جل وعلا في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم. وقال الطحاوي في عقيدته: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عز وجل عنهم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم. طيب، وفي الأبدي بر ولا نفرط ولا نفرط. نعم، أصل دي جملة مستقلة ودي جملة مستقلة، صح؟ لا نفرط ولا نفرط، صحيح؟ يعني الذي لعنوهم وكفروهم أفرطوا ولا فرطوا؟ بس ليه؟ يعني ماشي مقصد، يعني اقصد المعنى هنا، يعني هيعمل هذه يعمل هذه، دي جمله مستقله، دي جمله مستقله، يعني بعد اتكلم بدلاله اللفظ دلوقتي، يعني بدلاله اللفظ اللي بعد الجمله بعدها ولا نبره. ايوه الجمله الاخرى ولا يعني ما في مشكله، مش هتفرق، ماشي. ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا تذكرهم ولا نذكرهم إلا للخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وقال الصابوني بعقيدة أصحاب الحديث ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله. من الذي يرون؟ أم من سلف؟ ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصفير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيه، تطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيه، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم، وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن والدعاء لهم، فالدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين. الكلام عليها على العموم وعلى الخصوص، ها؟ على العموم وعلى الخصوص. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة، ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به. وذكر الآية التي في الحج: والذين جاءوا من بعدهم يقولون. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، إلى أن قال رحمه الله: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. ده من أصول أهل السنة والجماعة. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. الكتاب معروف عندنا عند الشيعة، كتاب تاني، والسنة معروفة بأصولنا عند الشيعة، سنة تانية، وعند الإباضية سنة كمان، تمام، مسند الربيع كما سبق ومناقشة، وهكذا. والإجماع على ما هو معلوم عندنا: السنة، الكتاب والسنة، تمام. والإجماع من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم. إذا الكلام بقى الجميل اللي حرره صاحب فتنة عثمان: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب. من اللي كذبه؟ منها مواجهة، ومنها ما قد زيد فيه ونقص. وغير عن وجهه الصحيح، وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون. انتهت القضية. والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وهم من؟ الصحابة. وإما مجتهدون مخطئون. وغير ما ذكرت كثير من النقل يعني. وفي المسألة مصنفات، وبهذا يعلم عظم منزلة الصحابة رضي الله عز وجل عنهم، وأنه لا يعدلها شيء بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن حبهم طاعة وإيمان، وبغضهم معصية ونفاق، وأن من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله، وأن بغضهم صلى الله عليه وسلم وأن بغضهم وسبهم من صفات المتبعة الداخل منهم والخارج كما هو عند الروافض والخوارج. وبعد هذا الموجز عن واجبنا تجاه الصحابة رضي الله عز وجل عنهم، ما حكم من سب الصحابة رضي الله عز وجل عنهم؟ ركزوا معي في هذا المقطع في خلاصة أشياء غضبت الصرف عنه. أولا السب هو الشتم، وكل كلام قبيح يوجب الإهانة والنقص. السب الشتم وكل كلام قبيح يوجب الإهانة والنقص. ومنه أي من السب القدح في الدين والعدالة والرمي بالكفر والفسق والضلال، ده كله تحت مسمى ايه؟ ده مهم جدا، ركز معي لآخر الكلام. ومنه أي من السب، يبقى احنا مرنا على كلام خطير ودون الخطير وكله بمسمى ايه؟ السب. ومنه الوصف بالبخل والجب والجهل وقلة العلم وقلة المعرفة لمن هو أهل لما وصف به، وده قيد مهم صحيح؟ عايزها ثاني؟ والجهل وقلة العلم وقلة المعرفة لمن هو أهل لما وصف به. لمن هو أهل لما لمن هو أهل لا لا لا استنى بقى، وقلة المعرفة، ومنه الوصف بالبخل والجبن والجهل وقلة العلم وقلة المعرفة لمن هو أهل لما وصف به. سبه بشيء وصف به، تمام، من هو به معروف تحت مسمى الايه؟ السب. خليك معاك، هذا هو مفهوم السب عند اهل اللغة، مفهوم السب عند اهل اللغة. وعند من كفر من سبه، ومن لم يكفر من سبه. اعدها تاني، في دي كلام كبير بقى، يعني ايه انا وثقت فيه في الجزء هذا، يعني كلام مركز لحد ما. ده مفهوم السب، كلمة سب شتم، يعني مثلا في السيرة لما دعك السيرة في كان من السب ومن الشتم سبه، فقال له تعالى يا ابن مقطعة البذور، ده مقطعة الايه؟ البذور، تم دي شغلان صحيح؟ تعالى يا ابن الأم يا ابن الأبوك زبان، مش جاء سبوا لك سبني صح؟ مع انه وصف ايه؟ تعمل تمام؟ وانتقصوا بالايه؟ بهذا الشيء، ده اسمه ايه؟ سورة سب. طب عبد الرحمن بن عوف، اشرت اليه هنا، عبد الرحمن بن عوف مع خالد بن الوليد في قصة حديث النبي لا تسبوا أصحابه صح؟ قال فسبه، ايش يكون سبه في وجود النبي؟ ها؟ كلمة جارحة، ومع ذلك اعتبرها المسمى ايه؟ سب. الطعن في العدالة والدين سب صح؟ الطعن في العدالة والدين سب، الطعن فيهم بالكذب والخيانة سب، مع انه في فرق بين هذه وهذه وهذه صح؟ هذه لا حكم وهذه لا حكم وهذه لا حكم، انت فهمت المراد؟ معايا كده؟ طيب، لأجل ذلك عرضت لكم بهذا الايه؟ بهذا الشيء. وأجل ذلك تجد في الفروع كما ضغطنا بعض دار بقى الكلام في فروع الحنفية والشافعية والكلام وكل كلام يعني قد يكون ظاهره التضارب وقد يكون ظاهره التوافق، والكلمة دي تضاد دي والكلمة دي تضاد دي، يبقى عايز نحتمل على محامل شتى. ونحذر من هذا حتى ما لقيت خايم الخونة يبدأ يذكر كلام عن السوق، يذكر كلام عن مثلا في حج ابن عدي، يذكر كلام عن بعضهم مثلا ويقول فلان هذا لم قال ليس من طب الصحابة ليس كافرا هكذا. لا يمكن لا يمكن أن يقصد أن من سب الصحابة وكفرهم لعناهم طردهم من رحمته وكذا وكذا وكذا وكفرهم أن يكون مستحيل. ماشي؟ طب نكمل مع بعض. وعند من كفر من سبهم ومن لم يكفر من سبهم على إثر ما عرضت لكم الآن. استفد هذا فإنه مهم جدا. فإنك قد تقرأ أو تسمع من يقول، ودي بقى أحدد بقى إخواني الآن، فإنك قد تقرأ أو تسمع من يقول اختلف العلماء. ها دي اللي أنا عاوز بقى أشربها لإخواني الفضلاء، تمام؟ اختلف العلماء، لأجلك عرفت لك بمفهوم دلالة الإيه، بمعنى الإيه، أنواع السب دي كله يقع في السب، تمام؟ نعم. اختلف العلماء في من سب الصحابة رضي الله عز وجل عنه، وهل يكفر بذلك أو يكفر بذلك؟ وذلك لأن سبهم ليس على مرتبة واحدة، فمنه سب يطعن في عدالتهم ويكفرهم ويلعنهم ويوجب لهم النار، هذه نوع من انواع السب. ايه هذه نوع من انواع السب، مش محتاج اختلاف بالمره. ومنه من لا يطعن في عدالتهم ولا يكفرهم ولا يلعنهم، تمام؟ ومنه يعني مثلا الكلام اللي قاله ابن بطه ووجهناه، واحد يقرا ما بقرا في التاريخ ابن كثير البداية والنهاية، ناس مولعة يقول لك أنا عندي بداية والنهاية ويقرأ بداية والنهاية، ده مشكلة كبيرة. يبقى هو أبيض وبيقرأ بداية والنهاية، بيقرأ أحداث رهيبة منها الموضوع والباطل، تاريخ محطوط قد يعلق وقد لا يعلق ابن كثير كعادته، تمام؟ أحقر شيء سمعته من حقير يتكلم عبر وسائل الإعلام يقول ذكره ابن كثير في بدايات وآياته وسكت عنه. طبعا ده رفع الضغط عندي وعمل عندي حموضة في المعدة. ليش يقول له حقير متهم يقول ابن كثير قال وحكى وسكت عنه؟ يا سلام يا سلام، عالم جديد وسكت عنه، وهل كل ما سكت عنه ابن كثير يسلم له؟ أم أنه قد يعلق أو قد لا يعلق وتفسيره خير برهان؟ صحيح؟ يعلق وقد لا يعلق على الروايات، صحيح؟ هل معنى يقول ذكره ابن كثير بتفسيره بإسناد ابن أبي حاتم وذكر أن هذا عنده صحيح ضد لحد جديد لا نعرفه، صحيح؟ هذا هديان وتزوير في العلم. فيقرأ فيعني يغضب ويغيض صدره ويغار صدره على حدث من الأحداث إن الفئة دي ليه عملت كده وياخذ منها موت، صح؟ هذه صورة يعني صورة تقريبية للشيء. ومنه سب دون ذلك كما سبق ذكره، مصر بخل بجبن بخلت مش عارف علم، هم رجال ونحن رجال، الكلام اللي انت قد تسمعه ايه في بعض هذا الشيء. ومنه سب دون ذلك كما سبق ذكره، ومنه ما يكون لجميعهم او لاكثرهم او لبعضهم او للواحد والاثنين منهم، ومنه سب لمن تواترت النصوص لفضله وشهدت له بالجنة. مش كل ده صور، صحيح؟ هل بالله عليكم الآن كل هذه تستطيع الآن أن تجزم أن كل فرد واحدة؟ مش ممكن أبدا. فعلى هذا المحمل عند من اختلف في السب في حكم السب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه التفريعات ما يقبل وما لا يقبل إلا ما كان على المعني بالسب. ركزوا من هذا الكلام، هذا كلام مجمل مهم، كل كلمة أنا أعلم فيها. ومن هذه التعريفات والتفريعات ما يقبل وما لا يقبل، إلا ما كان على المعني بالسب. أعني ماذا يعني بسبه؟ ماشي؟ ماذا يعني بسبه؟ وماذا يريد؟ ومن الذي يسب ويشتم؟ معايا؟ مهمة جدا. إلا ما كان على المعني بالسب. أعني ماذا يعني بسبه؟ وماذا يريد من سبه؟ ومن الذي يسب ويشتم؟ مهم. وما تاريخه؟ وما نشأته؟ دي ملخص استقراء طويل بحضر اخواني منه، تذكرها وانت بتقرأ باي مصادر في المسألة، تمام؟ وما حاله من العلم والجهل وقرين ذلك. ولنا عموم كلام الله جل وعلا في ثلاثة مواضع من كتابه العزيز، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والأكابر من أئمة الإسلام الكبار أصحاب الروايات والأسانيد والمذاهب. وأما التفريعات التي رادت عن غير المشاهير في كل مذهب، ركزوا معي، أقول وأما التفريعات التي رادت عن غير المشاهير في كل مذهب فتعد من شذوذ الأقوال والأحكام، فلا يعول عليها ولا ينظر إليها، ومن عدها قولا معتبرا من المعاصرين المسوحين للمسائل والأحكام فلا عبرة ولا كرامة، فاحذرهم أن يخدعوك أو يفتنوك أو يضلوك. وأعجل فأقول، ويأتي التفصيل لاحقا إن شاء الله، إن الذي يسب الصحابة أو أحدهم قد وضع نفسه في الآتي: واحد، تكذيب القرآن كما سبق بثلاثة مواضع منه. ثانيا، تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق ذكره. ثالثا، تكذيب كل المرويات التي تأتي عن طريقهم أو عن طريق المسبوب والمشتوم. وجملة القول في كون سب الصحابة ناقدا من نواقض الإيمان، وجملة القول في كون سب الصحابة ناقدا من نواقض الإيمان، أولا أن في سب الصحابة رضي الله عز وجل عنهم تكذيبا للقرآن وإنكارا لما تضمنته الآيات القرآنية من تزكيتهم والثناء الحسن عليهم والرضا عنهم. قال ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول: إن الله سبحانه رضي عنهم مطلقا بقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان. ركزوا بديه، دي في سؤال هطرحه ان شاء الله في المجلس القادم، يعني اذا لم نذكر بهذا المجلس. فرضي عن السابقين من غير اشتراط احسان، شفت الكلام؟ ولم يرضى عن التابعين الا ان يتبعوهم باحسان. كلام من ذهب، كلام ايه؟ من ذهب. لو قالوا التابعين مش المقصود التابع اللي هو يتبع الصحابه، التابع اللي يتبع الصحابي، هذا كلام ذهبي فيه، تمام؟ فترى التابع ياخذ عن، واظن في الفقه كثير ما اذكر كلام التابعي عن الصحابي، وتابع التابعي عن التابعي عن الصحابي، سلسله هكذا. وان قيل التابع، كل تابع بعد ذلك ايضا مشرط في ايه؟ الاحسان، تمام؟ طب حكم من كفر التابعي ومن كفر التابع المعاصر، هذه مسألة تتفرع لك، ها؟ مش مسألة تتفرع. أما التابع فداخل تحدي الايه؟ تحدي الايه الآن، صحيح؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، ألا بعد الصحابة ولا بعد التابع لهم بإحسان؟ هخليها على التابع الذي تبع الصحابي، والتابع المعاصر من قال أخي كافر ها؟ قال ابن تيمية رحمه فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان، ولم يرضى عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هيأتي كلام الحاج الهيتام هنا، كم عدد اللي كان تحت الشجرة بس؟ تمام، التنين اللي فوق واللي تحت واللي جاي واللي راح كده بكثير. وشوف كلام ابن حجر الهيتمي اكثر صولة وجزالة وحكما لاشعا فيما هي. والرضا من الله صفة قديمة، كلام ابن تيمية ما بين معقوبتين بس توضيح ان الرضا من صفات الله الفعلية التي تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فلا يرضى عن عبد علم انه يوافيه على موجبات الرضا. ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه ابدا. فكل من اخبر الله جل وعلا عنه انه رضي عنه فانه من اهل الجنه، وان كان رضاه عنه بعد ايمانه وعمله الصالح، فإنه يذكر ذلك في معرض الثناء عليه والمدح له. فلو علم أن يتعقب ذلك بما يسخط الرب جل وعلا لم يكن من أهل ذلك. يأتي في كلام في ثالثا حول هذه الجزئية أيضا في الرد على الروابط ومن سب الصحابة، فيها الرمي بالجهل من جهة والعبث من جهة لرب العالمين. يأتي الكلام يعني في أذل الله عز وجل هم الأصحاب والمحكوم لهم بالجنة، ولن يصدر عنهم إلا من موجبات رحمة الله عز وجل، ولن يصدر عنهم إلا بما يرضى عنهم رب العالمين به. بارك الله فيه. إلا فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضا، إلى آخر ما ذكرت عنه رحمه الله. قلت: هل تأملت قوله تعالى وأعد لهم جنات لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقوله وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وبهذا يتضح كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر ما ذكرته عنه، الجملة الأخيرة هذه التي ذكرها الأخ أيمن، ولعله نقصد استثناء. بارك الله. وقال ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة في قوله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فصرح تعالى برضاه عن أولئك وهم 1400. خلي بالك بقى، 1400. ومن رضي عنه تعالى لا يمكن موته على الكفر، لأن العبرة بالوفاة على الإسلام. فلا يقع الرضا منه تعالى إلا على من علم موته على الإسلام. وأما من علم موته على الكفر فلا يمكن أن يخبر الله تعالى بأنه رضي عنه. فعلم أن كلا من هذه الآية وما قبلها، ذكر طبعا الآيات اللي أنا ذكرتها، لكن طبعا جبت آخر الايه الكلام ما في داعي لتكرار الكلام. تمام، فهذه الآية والتي قبلها كما ذكرت من الآيات في معرض الكلام. قال أن كل من هذه الآية وما قبلها أي ما ذكره من أخوات هذه الآية صريح في رد ما زعمه وافتراه أولئك الملحدون الجاحدون حتى للقرآن العزيز، إذ يلزم من الإيمان به الإيمان بما فيه. انتبه، إذ يلزم من الإيمان به لمن بإيش؟ بالقرآن، الإيمان بما فيه. وقد علمت أن الذي فيه أنهم خير الأمم، تمام، وأنهم عدول خيار، وأن الله تعالى لا يخزيه، وأنه رضي عنهم، وأن الله تعالى لا يخزيهم وأنه رضي عنهم، فمن لم يصدق بذلك منهم فهو مكذب لما في القرآن، ومن كذب بما فيه مما لا يحتمل التأويل. سبقت مسألة في المدخل عن التأويل، التأويل المعتبر والتأويل غير المعتبر. دندنت المدندن الجاهل والمداور حولك، يا أخي يمكن يكون مأول يا أخي، كل ده كجب في هذه المسألة، تمام؟ من الذي يؤول؟ وموج تأويله ومقران التأويل، كلام ذكرته في المدخل. قال وفيما ذكرته صريح في رد ما زعمه وافتراه أولئك الملحدون الجاحدون حتى القرآن العزيز، إذ يلزم من الإيمان به الإيمان بما فيه، وقد علمت أن الذي فيه أنهم خير الأمم، وأنهم عدول خيار، وأن الله لا يخزيهم، وأنه رضي عنهم، فمن لم يصدق بذلك منهم فهو مكذب لما في القرآن، ومن كذب بما فيه مما لا يحتمل التأويل كان كافرا جاحدا ملحدا مارقا. انتهى كلامه. وهو الإمام مالك ابن أنس رحمه الله قد استنبط الحكم بكفر من سب الصحابة رضي الله عنهم، فقال: من تنقص أحدا، من تنقص أحدا من أصحاب رسول الله رضي الله عز وجل عنه أو كان في قلبه غل فليس له حق في فيء المسلمين. ثم تلا قول الله تعالى في الحشر من الآية السابعة إلى العاشرة: ما أفاء الله على رسوله إلى آخره، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال: فمن تنقصهم أو كان في قلبه عليهم غل فليس له في الفيء حق. وقال رجل من ولد الزبير يكنى بأبي عروة: كنا عند مالك فذكر رجلا يتنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك هذه الآية: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فقال مالك: من أصبح في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته الآية. وعلق القرطبي في تفسيره على قول الإمام مالك هذا: لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله، فمن تنقص واحدا منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين. لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله، فمن تنقص واحدا منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين. وكذا قال الألوسي في تفسير لهذه الآية أن اضبطها تضبطها أيضا. وكذا قال الألوذي في تفسيري لهذه الآية آية الفتح التي سبقت، قال العلماء هذه الآية ناصة على أن الرافضة كفر، لأنهم يكرهونهم بل يكفرونهم والعياذ بالله تعالى. تنبيه، لقد قطع الإمام ابن حزم رحمه الله في الفصل بين الملل والنحل له ما استنبطه الإمام مالك الذي سبق ذكره على أن الغيظ، الغيظ تضبطها، على أن الغيظ وقع فيما بين الصحابة في الحروب وغيرها، فلزمه جريان الحكم عليه. تمام. طبعا الإمام يعني خلينا نهاية الكلام يعني ندخل الكلام ثم نتصرف في الأمور، على أن طبعا تعقد ابن حزم رحمه الله على أن الغيظ وقع فيما بين الصحابة رضي الله عز وجل عنهم في الحروب وغير الحروب، فلزمه جريان الحكم عليهم والتحقير، فلزمه جريان الحكم عليهم. ده كلام ابن حزم في التعليم، يعني ردوا انك كلمة الغيظ كلمة ايه، ما فيها تطريق. ابن حزم ما فرق ولا حتى على الاقل اول كلام مالك ماذا يعني مالك. تمام، ان جرت حروب وجرت بعض المشدات والشحناء بين الصحابة، الامور قد تكون دنيوية او تنافسية، ها او تنافسية صحيح، واظن على ذلك يحضرنا حديث اهل الدسوق صح، مش شاهد في غيظ ولا مش في غيظ. هو احنا كل ما نعمل عمل يسبقونا اليه، راحوا الشيخ ايش اسوي لكم، ده في صد صورة ايه ظل، لكن ما هو ما هي الغيظ، احسنت، صورة من صور الغيظ، صورة من صور الغيظ صح مش كده، صورة. طيب، والتحقيق في المسألة انه ليس كذلك، ليس كما قال ابن حزم رحمه الله. ومالك ابن انس اعلم بهذا من ابن حزم، واقدم سنا واكثر معاشرة لاهل المدينة من غيره. ولعل المعني عند الإمام مالك الغيظ الذي سببه ما كان عليه الصحابة رضي الله عز وجل عنه، رضي الله عز وجل عنهم، من علو الإيمان والانقياد والامتثال لله ورسوله، وما نالوه من رفعة وثناء وتذكير، والحكم لهم بالصدق والفلاح والفوز العظيم في الجنة من الله ورسوله، وكذا علو منزلة في الأمة إلى يوم الدين، وهم حملة الدين قرآنا وسنة، وما عرف القرآن والسنة إلا به، فمن كان غيظه لهم، ها، فمن كان غيظه لهم لأجل ذلك فلا شك فيما قاله مالك وغيره ممن سبق ويأتي، كمن سبهم طعنا في دينهم وعدالتهم، وهذا يغير الغيظ من غير تلك الجهة لأمر طارئ عارض كمنافسة لقربة كان لهم السبق فيها. تمام، وذكرت الحديث هذه الصورة، هذا مثال، أو لأجل شحناء عارضة كتلك التي وقعت بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد في مناسبة قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، ولذلك مما قد يقع من البشر وسريعا ما يزول وينقضي، ما يزول وينقضي، وبإثره الاستغفار والندم والتوبة. وأظن الصحابة أولى بذلك من غيرنا بكثير، حتى لو وقع هذا سريعا ما يرجعون إلى الله جل وعلا على استغفار وتوبة وندم، مع أن هذا الشيء حتى ولو تبس كشر في وجه أخيه وعبث في وجه أخيه صحيح يرجع على طول تائبا نادما إلى ربه. أحسن نعم، وما من تبعي ولا يحمل على عاتقيه الحب للأصحاب صحيح، وما أسر عنه غير ذلك يحرر وينفر، وإلا فعندنا الضابط وتبعهم بإيه، بإحسان. ف فكأن ابن حزم رحمه الله تعالى لم يفرق بين غيظ وآخر، والله أعلم. وبمثل ما قال مالك، قال أبو عبيد القاسم بن سلام إمام متقدم، لكن بعد إيه؟ بعد مالك. هو مات بعد 200 ها؟ 224. مالك مات سنة كام؟ 279 صحيح؟ نعم. وبمثل ما قال مالك، قال أبو عبيد القاسم بن سلام: لا حظ للرافضي في الفين. لكن هي الفئة، هي الفئة الرديئة اللي يعني ظهرت في ايه؟ في سب الصحابة رضي الله عز وجل عنهم. لا حظ للرافضي في الفي والغنيمة، لقوله تعالى. طبعا الفي عرفناه من السابق واللي قبله، الفرق بين الفي وبين الغنيمة. لقوله تعالى: واستدل بآية الحشر السابقة وفيها: والذين جاءوا من بعدهم، الى اخر الايات، مثل ما قال الامام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طبعا تجدوا هذا في حديث الاولياء، اشتخاني بقى كم حديث الاولياء وسنة الخلال وسنة اعتقاد اللكائي، السير الامام الذهبي، طبقات الحنابلة. هذه مقتطفات سريعة، وإلا فالخط يطول اذا استطردت في هذا النقل، وإلا فيحتاج الى مصنف المستقل، ولكن هذه اشارة وضحوى الكلام منها. وعليه وعليه، فمن شبههم او اعتقد السوء فيه او كفرهم او لعنهم او فتقهم فقد كذب الله فيما اخبر من كمالهم وفضلهم في كلامه المحكم السابق السابق. ومن وجه اخر، الطاعن فيهم بما سبق طاعن في ثبوت القرآن وحفظه والسنة، والطاعن في النقلة طاعن في المنقول، ومن ثم طاعن في الدين كله أو بعضه، حدما الحد في دائرة الطعن في الصحابة أو جمهورهم أو بعضهم. تمام؟ فهمتوا المراد من هذا الكلام؟ طيب. ولذا فإن الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، لما كفروا ولعنوا جمهور الصحابة أتبعوا ذلك بدعوى تحريف القرآن وتبديله. ها؟ بدعوى تحريف القرآن وتبديله. ويأتي الكلام كشف أشياء كثيرة في فرقة الشيعة إن شاء الله تعالى، بما نرد به على الجهل المعاصرين الذين يزعمون أنه مذهب يجب اتخاذه مذهبا خامسا. أتبع ذلك بدعوى تحريف القرآن وتبديل. وأما السنة فلا تسأل عنها بعد القرآن. ايش بعد القرآن؟ خلاص ما في حاجة اسمها سنة، مات. تمام؟ كان القرآن ضربوه سنة مين بقى؟ وضربوا كل حملة السنة. تمام؟ نعم. احفظوا هذا فإنه مهم تلجم به الخونة الذين يدعون بلسان دين الإسلام اعتبار الشيعة مذهبا يتعبد به، فهذا من أفجر الفجور ومعرض مبارك لليهود والنصارى والطاعنين الخارجين عن الدين في الدين كما هو الحال. ورحم الله ابن حزم وابن العربي والشوكاني، ابن العربي المعرب والشوكاني وغيرهم سلفا وخلفا في القضاء على الروافض. اختار المسجد السلطان حسن لانه يضم مدرسة شيعية، فهو يعني ايه؟ يعني جاي يقول ايه؟ ان التقارب ما بين المذاهب، يعني هو يقصد ان هو عاوز يبقى المسجد ده بالذات لاجل انه ايه؟ يعني يخبر الناس ان لابد من التقارب. لا يعني هو صرح ولا تأويل؟ لا لا دي تأويل بعض. يعني مش هنخلينا نقول على التأويل. بلاش احنا نقولش انتوا بس قاعدين كده الحاجة مش عاجباكم. لا انا عايزين الصريح بس. الله المستعان. رحم الله ابن حزم وابن العرب والشوكاني وغيرهم سلفا وخلفا في القضاء على الروافض. ابن حزم كلامه معروف وابن العرب له كلام مذكور فيه عن الروافض. ذكره الشوكاني رحمه الله قتل ولي الشوكاني كذلك شدد الوطأة وهو الذي تربى بين أعلم الناس بمن في القوم. نعم. ثانيا أن سب الصحابة رضي الله عز وجل عنهم يستلزم نسبة الجهل إلى الله تبارك وتعالى أو العبث في تلك النصوص الكثيرة التي تقرر الثناء على الحسن على الصحابة رضي الله عنهم. فكيف يؤمن بنصوص القرآن من فكيف يؤمن بنصوص القرآن من يكذب بوعده تعالى لهم بالحسنى والصدق والفلاح والفوز العظيم في الجنة؟ هل لا تأملت في قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه حبل متين ومعية خاصة؟ ولذا فعقيدة الروافض والخوارج ومن تبعهم في جل سادات هذه الأمة لا تخرج عن أمرين: الأول نسبة الجهل إلى الله تبارك وتعالى، الثاني العبث بكلام الله تعالى وإخباره بثنائه على الصحابة رضي الله عنهم. والتحقيق أن الله تبارك وتعالى إن كان عالما بأنهم سيكفرون كما زعمت الروافض أنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام، هذا معتقد أي الروافض، فيكون وعده سبحانه وتعالى لهم بالحسنى ورضاه عنهم عبثا، والعبث في حق الله تعالى محال، وهو القائل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وإن كان الله تبارك وتعالى غير عالم بأنهم سيكفرون ومع ذلك أثنى عليهم ووعدهم بالحسنى فهو جهل، والجهل عليه تعالى محال للنص السابق وغيره. ولا خلاف بين السالفين والخالفين من المسلمين المؤمنين بالقرآن ذوي العقول السليمة أن نسبة الجهل أو العبث إلى الله تبارك وتعالى كفر سواء. نعم ما نتبع غيرها. لا يعني ايه حاجة كتبة دوان ماشي وغيرها قلت والمؤمنين ومثلها في سورة المؤمنين. ثالثا من سب الصحابة رضي الله عنهم ورماهم بالكفر أو الفسق فقد تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم وأذاه وطعنه ورماه، لأنهم أصحابه الذين رباهم وزكاهم على مائدة القرآن الكريم والسنة المطهرة عن نجاسة عن نجاسة الروافض والخوارج المتلبسين بما ذكر. ومن المسلمات عند السالفين والخالفين البطرة فانتبه والمسلمات ومن المسلمات عند السالفين والخالفين من المسلمين ذوي العقول السليمة أن تنقص وطعن وأذى الرسول صلى الله عليه وسلم كفر وخروج عن الملة. اقرأ إن شئت في مناقب الصحابة الأخيار على لسان النبي المصطفى المختار الذي لا ينطق عن الهوى بنص كلام الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. هل قرأت ما أخرجه البغدادي في كفايته عن أبي زرعة الرازي الإمام الحافظ لحديث رسول الله وعلله وآثار ثالثيه من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وهذا توفي 364 هجرية، قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن رسول الله، شوف بقى ربطها إيه سلسلة كما سبق، هي سلسلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. شوف الكلام، يبقى رسل المعرفة القرآن بالسنة على مين بالضبط؟ نكمل كلامه، قال: وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا. لماذا؟ قوم مكار، قوم خداع، أكذب البشر. رواه. وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. ده الهدف الأصلي، لأن ما جاء القرآن والسنة إلا عن طريقهم، إذا ضربوهم خلاص انتهت القضية. والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وأثني بما أخرجه اللالكائي في أصول الاعتقاد عن الحسن بن زيد العلوي، ده متابعة 270، أن رجلا ذكر بحضرتي عائشة رضي الله عنها بذكر قبيح من الفاحشة فأمر بضرب عنقه، فقال له العلويون: هذا رجل من شيعتنا. فقال: معاذ الله، هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. شوف الاستدلال، قال: فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي صلى الله عليه وسلم خبيث فهو كافر فاضرب عنقه. فضرب عنقه. ها؟ عايز بقى مفتي الجمهورية فيه من هذا الكلام؟ بس هذه كفاية. الغبش اللي حواليه فين من هذه الحقيقة؟ بس كفاية. كيف يتعبد بمذهب ليس لا ينتمي إلى دين الإسلام، له قرآن وسنة وفقه علمهم عليه، على غير وصولنا، على غير مما يتكون منه الإسلام. هم هون حاسم من زيد لسه جاي عن اخوه كمان من السلاله. اي هذه معروف يا اخي، الحديث معروف انهم يكذبون على علي وال بيته، انهم خونه، هذا معروف. هذا اقرا التاريخ خالد، ما هذا يعني هذا بس مجرد ايه في ثناء الكلام من غير استطراد في الموضوع. كل ايه المناقب، اقرا المناقب وشوف الاقوال والاشياء فين. ده رساله صغيره غلاف واستطرد استطرادا في قتل الولي في هذا الموضوع، استطرد فيه وجاب كلام جميل بخصوص، ويتكلم بكلام كله اسى وحزن عن القوم. ارشاد الغبي الغبي ها عاوز تقلقلها كده يوم كانت من حروف القلقله وتقلها على خلاف احكام التجويد الغبي مش عايزين نقول ابن الغبي عشان ما نسبش الوالد نقول الغبي الغبي الممتهن. ومثله اخوه محمد بن زيد العلوي مات سنة 287 انه قدم عليه من العراق من العراق رجل ينوح مكررة بين يديه فذكر عيجة بسوء فقام اليه بعمود وضرب به دماغه فقتله فقيل له هذا من شيعتنا وممن يتولانا هذا ثم جدي طبعا دي اعتبر كده انتهت الجملة قوله بقى محمد هذا ثم جدي قرنان ها القرنان هكذا على التصويب من الصارم المسؤول ابن تيمية رحمه الله وإلا في الأصل المتند قرتان بالتاوى كذا لكن الصواب حتى أنه قال إن هو في بعض النسخ اللكائي إن هو ما قدرش يضبطها في الأصل كامل لكن في النصر المسلول واضح قرنان وعكر ابن القيم على هذه الكلمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة بالرجوع إلى اللسان لمزيد بيان حول هذه الكلمة ها قال استحق عليه القتل فقتلته. ما معنى هذه الكلمة؟ معنى قرنان هو الذي يشارك في امرأته ها شوف الكلب ايش يقول ها ويكون اكثر من هذا يكون الاقراء ونقول المبتي وغير الاقراء ابتي يفتح بضائيات عند الشيعة الرواه ايش بيقولون في الاصحاب صراحة وهذا الخبيث المجرم الكبير نظرا لهذا ها المقرب عند الاغبياء من قوم البلاد وغيرهم على صلاح الدين الايوبي قوم جاهل. معنى قرنان هو الذي يشارك في امرأته كأن يقرن به غيره وهو نعت سوء في الرجل الذي لا غيرة له اضبطها لا غيرة له الرسول لا يغار ها وهو الذي قال إن الله يغار وإن المؤمن يغار والذي قال في حديث سعد بن عبادة إيش قال وأنا أغير منه ها لا تغضب وتحزن وتتألم لكن عند الحق والاقتداء تقف. وكفاني بذلك إشارة إلى الخونة الجاهلة الذين يهرفون بما يجهلون أو يعرفون ويكذبون وأحلاهما أمر من الحنظل. انظر غير مأمور في أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة وغيره من أصولنا المعتبرة. وأنبه على أن من تمام السب لهم يستلزم اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بعدم النجاح في دعوته. وأظن واحد من إخواني قال ما عرفش مين من الكلاب يقول أن النبي فشل ما عرفش في دعوته ما أدري مين هو ها عمرو خالد يعني ما هو المشايخ مش عطراز عاوزين اللي عطراز الناس اللي هم بيقولوا الناس اللي يمكن اللي ردوا الهواة عاوزين المحترفين يردوا لكن واضح ان لا المحترف عارف حاجة ولا الجمهور عارف حاجة وكله لكن الله غالب على امره. ولم يحقق البلاغ المبين بامر رب العالمين يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته تصرع في الكتابة ده والله يعصمك من الناس فلن ينجح في تربية الجيل الذي معه فارتدوا بعد وفاته ولم يثبت على الإيمان إلا القليل. طبعا هذه من الكلام الباطل عن الروافض وغيره. وهذا لم يصدر إلا عن كافر بالله ورسوله تستر باسم الله ورسوله وانطلى حاله على المغفلين الغافلين بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فأثبت له ما هو كائن إن شاء الله تعالى للمؤمنين الموحدين. ونسوا أو تناسوا أن الله عز وجل قد حد الحدود بين المؤمن والفاسق والكافر، ونسوا أو تناسوا أن الحق في الشهادتين أن يكون مستيقنا بها قلبه صدقا من قلبه، ويتفرع عن ذلك الانقياد والامتثال والاستسلام للطعن المباشر أو غير المباشر في الأصل الذي به نطق، أعاذني الله وإياكم من سوء الفهم والحال. أخيرا رابعا، أن سب الصحابة رضي الله عنهم والطعن في دينهم هو طعن في الدين وإبطال للشريعة وهدم لأصله لعدم تواتر النقل المأمون له. تمام. ذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس عن ابن عقيل الحنبلي قال: الظاهر أن من وضع، ها، أن من وضع، دي انجليز، أن من وضع، يركز الألفاظ مهمة، أن من وضع مذهب الرافضة قصد الطعن في أصل الدين والنبوة، وذلك أن ده الكلام المعتمد عنده، والكلام اللي جاء بقى كل حوار هادئ بكلام فيه الآس، وذلك أن الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر غائب عنا، وإنما نثق في ذلك بنقل السلف وجودة نظر الناظرين إلى ذلك منهم، إلى قوله: فإذا قال قائل إنهم أول ما بدأوا بعد موته بظلم أهل بيته في الخلافة وابنته في إرثها، الكلام بقى يدندن وبيتكلم في الرافضة، ها؟ الزوبع اللي بيقول بقى ضحك على عالي ومش عارف إيه وكلام الكلام اللي إيه المجانين هذا. وما هذا إلا لسوء اعتقاد في المتوفي، فإن الاعتقادات الصحيحة مكررة سيما في الأنبياء توجب حفظ قوانينهم بعدهم، لا سيما في أهليهم وذريتهم. فإذا قالت الرافضة إن القوم استحلوا هذا بعده خابت آمالنا في الشرع، لأنه ليس بيننا وبينه إلا النقل عنهم والثقة بهم. فإذا كان هذا محصول ما حصل لهم بعد موته خبنا في المنقول، وزالت ثقتنا فيما عولنا عليه من اتباع ذوي العقول، ولم نأمن أن يكون القوم لم يروا ما يوجب اتباعه فرعوه مدة الحياة وانقلبوا عن شريعته بعد الوفاة، ولم يبق على دينه إلا الأقل من أهله، فطاحت الاعتقادات وضعفت النفوس عن قبول الروايات في الأصل، فهذا من أعظم المحن على الشريعة. قلت: هذا حوار هادئ من ابن عقيل للعقلاء، وإلا فالمقرر عنده وعند سلفيه وخالفيه أن الرافضة قصدوا الطعن في الدين والنبوة بالطعن في الأصل الذي عنه بلغنا الدين والنبوة. وقال الذهبي في الكبائر: فمن طعن فيه أو سبهم فقد خرج من الدين ومرق من ملة الإسلام، لأن الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساويهم وإضمار الحقد فيهم. ركزوا من الكلام ده، نبدأ بقى في أول الكلام في مفهوم الإيه؟ السب، عن مين ومين اللي سب وإيش الكلام ده كله، ها؟ نعم. فمن طعن فيهم أو سبهم فقد خرج من الدين ومرق من ملة الإسلام، لأن الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساويهم وإضمار الحقد فيهم وإنكار ما ذكره الله تعالى في كتابه من ثنائه عليهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنائه عليهم وبيان فضائلهم ومناقبهم وحبهم، إلى أن قال: والطعن في الوسائط طعن في الأصل، والازدراء بالناقل والازدراء بالناقل ازدراء بالمنقول، هذا ظاهر لمن تدبره وسلم من النفاق. أكمل عندك: ومن الزندقة كلامه، ومن الزندقة والإلحاد في عقيدته. هذه مسألة مهمة في مسألة في حكم سب الصحابة رضي الله عز وجل عنهم، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى في الحكم على الخوارج وأهل العلم وما لأهل العلم من كلام فيهم. أسأل الله عز وجل أجمعنا وإياكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.